يقول عنه رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. أي إن الذين يقذفون المحصنات الغافلات كلمة تخرج من اللسان لا يلقي العبد لها بال، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه عد القاذف والقذف من الموبقات في النار، فقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا 70 موبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم أي ظلما وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فكان القذف من الموبقات في النار والعياذ بالله رب العالمين. يقول الرجل: هذه امرأة زانية، او هذا رجل زان، او هذا رجل مطيع، او هذه صفتها ونعتها وهذا صفته ونعته، فليعلم أنه بهذه الكلمات قد قذف عبدا من عباد الله فصار من القاذفين، والقذف من الموبقات في النار والعياذ بالله رب العالمين. بكلمة قد لا يلقي العبد لها بالا، ما يلفظ من قول الذين هم عن الله معرضون، أي لا يقولون فلان ولا فلانا ولا يتدخلون فيما لا يعنيهم، فقد علموا قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قذف وهدف يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان، القدم، كل هؤلاء يشهدون عليك يوم القيامة وأنت ترجو من الله حسنة. يوم يحشر أعداء الله من النار فهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم يهوي بها في نار جهنم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يلقي لها بال يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بال فيهوي بها في نار جهنم، وفي رواية فيهوي بها في نار جهنم 70 حريقا، وفي رواية فيهوي بها في نار جهنم كما بين المشرق والمغرب بسبب كلمة. يأتي العبد بصلاة وصيام وزكاة ويظن أنه معه جبل وجبال من الحسنات، ولكن هيهات هيهات، فهو من المفلسين يوم العرض يوم الدين. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم، قال لا بل المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنهم، وهنا الاستدراك، فلكن في اللغة حرف استدراك يفيد تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، فهم يظنون أن معهم جبل وجبال من الحسنات، ولكنهم قد سب هذا وقذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته وقد جاء بصلاة وصيام وزكاة، ولكن قذف الذي قذفه في الدنيا قد أفلسه يوم القيامة. لذلك ما من عضو في البدن إلا وينادي اللسان صبيحة كل يوم، والحديث رواه النسائي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصبح إلا وتنادي أعضاؤه على اللسان، تكفر اللسان قائلة: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استحمت استحمنا وإن اعوججت اعوججنا. كلمة تخرج من الفم لا يحسب لها العبد بالا ولا يدرك خطورة هذه الكلمة، فيصبح بسببها في الآخرة من المفلسين الخاسرين. كلمة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من القذف ومن هتك العرض، ويدلنا على أقصى طريق يؤدي إلى الجنة، فيقول فيما روى البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج أضمن له الجنة أي برحمة أرحم الراحمين. اللسان والفرج، القذف في حق العباد، في حق المحصنات الغافلات المؤمنات. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من الخوض في الأعراض، فيقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: أمه والعياذ بالله. وأربع ربا أي أعلى استصالة المرء في عرض أخيه المسلم أي بالقيل والقال. فلان على علاقة بفلان وفلان على علاقة بفلان وينهش في عرض أخيه وفي عرض أخته وكل ذلك يدفعه عليه الشيطان ليكون معه في النار يوم القيامة. إنه اللسان، إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانا لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس انسنه وعينك ان ادت اليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس اعينه وعاشر بمعروف وسال